الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، يعني بداية نحمد الله تبارك وتعالى أن أعاننا على رمضان فصمنا نهاره وقمنا ليله، وما بقي علينا إلا أن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إحنا دي ليلة وترية وعايزين نجتهد في العبادة والدعاء علها أن تكون ليلة القدر. وإحنا حاولنا السنة دي يعني كلنا نرتقي بمسجدنا ونقدم خدمة أفضل لكل أحبابنا وإخواننا وأبائنا وأولادنا الصغيرين اللي كانوا بيكرمونا وشرفونا وبيقبلونا خدم عندهم في المسجد ده. حاولنا برضو السنة دي في الاعتكاف نقدم صورة أرقى وأكمل وأنقى من الصور السابقة. اللهم لك الحمد، يعني إلى حد ما، ما بقولش صورة مرضية، لكن إلى حد ما قدرنا نرتقي بالاعتكاف وبوضع المسجد عموما نقلة نوعية، وإن أمد الله عز وجل في أعمالنا، وأسأل الله ذلك أن يعني يمد في أعمالنا وأن يأتي علينا رمضان أزمنة عديدة بمنه وكرمه. الحمد لله رب العالمين، إخواننا في المعتكف كانوا مثال للانضباط والأدب والاجتهاد في الطاعة، عملنا أكثر من مسابقة، حطينا قواعد وشروط وضوابط، عملنا مسابقات يسيرة كده، عملنا حفظ سورة الملك وحفظ 20 حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متن 40 النووية، نحفظ 20 حديث منهم. عملنا أكثر من مسابقة كده، مسابقات ثقافية عامة في معلومات دينية ودنيوية وما شابه. الحمد لله لقينا قبول ورواج، يعني النهاردة كانت حاجة مشرفة، كل المعتكف بلا استثناء حافظ سورة الملك حفظ جيد جدا، لدرجة قلت الإخوة اللي بيختبروا سقطوا لي الناس كلها، أنا عامل 3 بس يفوزوا، ما تجيبوش أكثر من 3، مش عارفين يطلعوا 3، كله زي بعضه يعني. الأحاديث نفس الوضع، حاولنا ننتقي من مجموع الإخوة معتكف مثالي، معتكف مثالي، لأن أغلب الإخوة ولله الحمد كده، فقلنا ننتقي من الفئات العمرية، ناخد واحد من أبائنا الكبار، كان معنا أكثر من واحد من أعمار أبائنا، واحد من فئات الشباب، واحد من فئات الأطفال الصغيرين اللي معانا. فالنهاردة إحنا قلنا ما حدش يخرج من المسجد إلا وقد أتحف بهدية، طبعا الهدية مش بتمنها، يعني سامحونا على جهد المقل، هي حاجة رمزية وإن كان مضمونها ومعناها أكبر وأوسع، يعني إحنا بنقدم لكم كيس بسيط جدا فيه أكثر من كتيب، ربما تمنهم يسير يعني، وأغلب مش أغلب بل كل الموجودين يقدر يشتروهم بسهولة يعني، لكن معناهم ومغزاهم أكبر. يعني الكتاب الصغير الأخضر اللي في إيدك ده صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، يعني لما تقرأه وتفهمه جيد وتصلي بكل اللي ورد فيه أنت تصلي أو تحقق من نفسك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كمان في الكيس الصغير ده كتاب عن العيدين وفقه العيدين، يعني ربنا يهل علينا هلال شوال بخير، محتاجين كلنا نتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين إلى غير ذلك من الموجود يعني. وأستسمحكم تشاركونا جميعا أن احنا نقدم الهدايا لإخواننا اللي فازوا في مسابقة القرآن والحديث والمعتكف المعتكف المثالي ومسابقة الثقافة العامة. احنا عندنا 3 فازوا بمسابقة المعتكف المثالي، زي ما قلنا واحد من فئات الآباء، واحد من فئات الشباب، واحد من فئات أولادنا الصغيرين. يعني يا ريت الإخوة اللي يسمع اسمه يتفضل عندنا كده يشرفنا نسلمه جايزته. من إخواننا المعتكف المثالي والدنا الكريم الأستاذ إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم، وأخونا الكريم هاني العسوي، وابننا عمار عبد الهادي عليوي. والدنا كل سنة حضرتك طيب، ربنا يتقبل منا ومنكم. استنى ليك هدية. فين يا أولاد الهدايا؟ في هنا؟ طب بعدين هني ليه بس؟ طيب طيب يا أستاذ هديك لحضرتك الوقت. ربنا يبارك في حضرتك، كل سنة طيبين. أستاذ هاني العسوي، أستاذنا كل سنة حضرتك طيب، ربنا يتقبل منا ومنكم. ابننا عمار، ازيك؟ من ايه النهارده؟ ظبطت الرجاله بقى اللي وصلوا حاجه بس كلموني في التليفون. طب ليه كده بس؟ طيب طيب طيب حاضر. فينا طيب اخواننا اللي فازوا انا هنده الاسماء ويتفضلوا يستلموا جوائزهم ان شاء الله. المسابقه الاولى فاز بها مجموعه سيدنا جعفر ابن ابي طالب، الاستاذ محمود احمد ديومي مع حفظ الالقاب بقى سعد حمزه، سعد ابو ريه، اسامه ابو النصر، احمد نجاح، عاطف حمدي، ايمن وهبه، احمد مهران. تفضلوا الاخوه. محمود احمد ديومي. أحمد. نعم احمد نجاح. طيب احمد ديومي، عاطف حمدي، تفضل استاذ عاطف. احمد مهران. هم مستفين ازاي الجماعه دول؟ احمد مهران، استاذ احمد، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك في حضورك، ربنا يتقبل يا رب. اخونا عاطف، احمد نجاح، تفضل يا سيدي. عاطف حمدي حسن، خليك معايا اخونا عاطف حمدي. طيب لا انت سعد حمزه، اعد شيء، اعد شيء لو سمحت. سعد ابو ريف، اسامه ابو النصر، اسامه ابو النصر. اه طيب يلا. طيب اخواننا المسابقه الثانيه، خليك معانا محمود. مجموعه سيدنا سلمه بن الاكوع، محمد علي عبد المتجلي، محمود عبده خليفة، إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد عبد الله، أحمد جمعة محمد، أحمد عادل محمد، أحمد محمد أحمد، أحمد محمد السيد حامد. على فكرة أحمد محمد أحمد، أحمد محمد أحمد، محمد عبد المتجلي، محمد عبد المتجلي، محمد اتفضل. ده كومو كبير قوي. محمود عبده خليفه، محمود عبده خليفه. احمد محمد السيد، اتفضل يا استاذنا، ربنا يبارك في حضرتك. محمود عبده خليفه، اتفضل يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. احمد محمد احمد، احمد محمد احمد بيوم. في حد مش موجود ولا ايه؟ احمد احمد مش عندك، احمد عادل، احمد عادل. طيب اتفضل. احمد محمد احمد، ما هو مش موجود تقريبا. طيب دول الاطفال، محمد احمد. اه الاطفال. اه احمد جمعه محمد، ايوه احمد جمعه. طيب احمد، احمد اسماعيل، وده عمار، محمد ابراهيم عبد الصمد. طيب اولادنا الصغيرين بقى اللي كانوا معانا، فارس عبد الهادي وعمار، عمار عبد الهادي وحمدي عاطف، ولا لؤي محمد، لؤي ابننا لؤي. حاضر، تفضل يا استاذ لؤي. شاهين، اقعد بقى شاهين، عاطف، مازن احمد، فارس وعمار. يلا حبيبي، مازن احمد، مازن احمد، تفضل يا حبيبي، تفضل. ده مازن، ده محمد هاني، محمد حمدي عاطف، حمدي عاطف حبيبي، محمد هاني، محمد هاني هو، محمد هاني موجود، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ايمن عبد العزيز، ايمن عبد العزيز، ايمن، تفضل يا حبيبي. أخونا بقى محمد أحمد محمد أحمد ومحمد أحمد بيومي. أنا محمد أحمد. طيب يا سيدي. وأحمد إسماعيل عبد المجيد. طيب. ربنا يبارك فيكم. أخونا الكرام ما خلصش ياخدهم معاكم بقى ياخدهم إن شاء الله. إحنا بنعتذر عن أي تقصير بدر منا ونستميحكم عذرا، ويريد لو أي أخ سواء كان معتكف أو من أهل المسجد اللي هم ملاصقين له يعني، أو من اللي بيشرفونا وبيتردوا على المسجد، لو في أي ملاحظة تأكدوا إن هتلقى قبول وصدر واسع إن شاء الله، لأن إحنا كلنا طبعا الكمال في بني الناس عزيز، الكمال لله عز وجل والعصمة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلت في الأول إحنا حاولنا يعني نرتقي بالمسجد ونحاول كلنا نكون شيء واحد، فتأكدوا لو أي أخ له أي شكوى، وأنا أول المعنيين بالكلام ده، أنا أول خادم في المسجد، تأكدوا هتكون محل اهتمام ونظر، لأن إحنا زي ما قلت إحنا بنيجي من بيوتنا كل واحد بينسى وظيفته وعمله وغني ولا فقير، كلنا هنا بنيجي عبيد لله عز وجل. بقف جنب أخويا ما عرفش كان غني ولا فقير، ابن عز ولا لأ، كلنا سواء، لا يفضل أحدنا بعضنا عن بعض إلا بما يحمل في صدره من إيمان وبما يقدم في جوارحه من عمل صالح تجاه إخوانه المسلمين. والمسجد أحب أنوه أيضا أن المسجد ولدعوة الإسلام سيظل بإذن الله تعالى من الآن فصاعدا، لا ينحاز لفئة ولا لفكر ولا لطيار على حساب آخر، إنما ينحاز للإسلام وفقط ولمصر فقط. وأعتقد لا يختلف اثنين من المسلمين على وجه الأرض أو من المصريين تحديدا على هذين الأمرين. سيظل المسجد هكذا بإذن الله تعالى نقطة اجتماع والتقاء وتوحد، لا يكون مصدر شقاق بين المسلمين، إنما يكون مصدر ألفة ومودة ورحمة بإذن الله تعالى. نعم، كتيبات عند النساء، أمنا أم محمد لو سمحت تنزل عشان تاخد بس كتيبات لأخواتنا اللي فوق. وديته خلاص؟ طيب خلاص، يوزعوا بعد الصلاة بقى إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأل الله أن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.